القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب, المنتقى من أخبار, المصطفى صلى الله, عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى درس جديد من دروس المنتقى. ضيف اللقاء وسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. في الدرس السابق سماحة الشيخ حفظكم الله، وفي باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة، هناك سؤال حقيقة نستأذنكم في طرحه، وهو لا يخفى على سماحتكم واقع كثير من الناس اليوم من السهر الطويل والسمر الكثير حتى يذهب معظم الليل، ولهذا أثاره السيئة والأضرار الدينية والصحية والاجتماعية، لعلكم تلقون الضوء على ذلك مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، لا شك أن السمر مكروه في الليل كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يفضي إلى النوم عن صلاة الفجر، وقد يفضي إلى ترك التهجد بالليل، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والسمر بعدها، والسمر بعدها هو الجلوس للتحدث والقيل والقال ونحو ذلك. أما يكون يسمر مع أهله يتحدث مع أهله هذا لا بأس به، أو في مصالح المسلمين أو في مصالح العلم للحاجة إلى ذلك لا بأس، لكن يكون سمرا لا يشق عليه ولا يسبب نومه عن صلاة الفجر أو نومه عن تهجده من الليل. وما يفعله كثير من الناس من السمر في القيل والقال ونحو ذلك هذا أقل أحواله كراهة، لأن الرسول زجر عنه وكره النوم بعد صلاة العشاء، فينبغي لأهل الإسلام الحرص على هذا، وأن يكون سمرهم في مصالح المسلمين، وإلا فليسمر مع أهله يتحدث مع أهله ثم ينام حتى يقوم لتهجده من الليل وحتى يقوم لصلاة الفجر بنشاط. هذا هو الذي ينبغي للمؤمن، وهذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه من النهي عن السمر بعد العشاء، لئلا تقع المصيبة العظيمة وينامها عن صلاة الفجر أو يشغل عن تهجده بالليل. نسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه رضاه. اللهم آمين. الله يعيذنا وإياهم من كل سوء. اللهم آمين. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تسميتها بالعشاء والعتمة. عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في الهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. زاد أحمد في روايته عن عبد الرزاق: فقلت لمالك: أما تكره أن تقول العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثني. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهمون لاستبقوا إليه، وذلك لو يعلم ما في الهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلم ما في العتمة لأتوهما ولو حبوا. هذا يدل على أن السنة الاستباق والمسارعة إلى الصلاة لإدراك الصف الأول، والعناية بالنداء، وأن يستحب للمؤمن أن يحرص على النداء لما فيه من الدعوة إلى الله وإعلان ذكر الله جل وعلا فلو يعلم الناس ما في الندى والصف لو استبقوا إليه. فالأذان له شأن عظيم في الدعوة إلى الله وإظهار توحيده سبحانه وتعالى، والدعوة إلى أعظم واجب بعد الشهادتين. والصف الأول له مزية عظيمة، وكذلك التهجير والتبكير للصلاة ينبغي الاستباق إليه، التهجير والتبكير. ولو يعلم الناس ما في العتمة السبلة أتوهم ولو حبه. مقصود أنه ينبغي المؤمن أن يجتهد في المسارعة إلى الصلوات والمبادرة إليها، ويحرص على النداء إذا يسر الله له أن يكون مؤذنا لما فيه من الخير العظيم. فإن المنادي والمؤذن لا يسمع صوته أحد إلا شهد له يوم القيامة، من جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. والصف الأول له منزلته العظيمة والمستباق إليه، والتهجيل الصلوات كلها أمر مطلوب. وكذلك العتمة لها وهي العشرة العشاء، والعرب يسمونها العتمة لأن يعتهم بالإبل، والأفضل أن تسمى بالعشاء كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنه من العرب على سبتهم العشاء بالعتمة. فالسنة أن تسمى بالعشاء، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل. وإن سميت بالعتمة فلا حرج، لكن يكون الغالب تسمية العشاء كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم وكما سماها الله جل وعلا. نعم. من أذن بمرتب أو أخذ مرتب هل يزول عنه أجر الأذان شيخ؟ لا حرج، لا حرج إذا دعت الحاجة إلى هذا، إذا أعطى ما يساعد ما يزول عن فضل، لا يزول عن فضل الأذان إن شاء الله. يعطى من بيت المال أو من الأوقاف أو من المحسين ما يعينه على المواظبة والمحافظة على أداء هذا المشروع. وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يؤتمون بالإبل. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. كما تقدمنا السنة تسمية بالعشاء، نعم هذا هو الأفضل. وفي رواية لمسلم: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تؤتم بحلاب الإبل. بعد يعني نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بها والإسفار. قد تقدم بيان وقتها في غير حديث. عن عائشة قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حيث يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. رواه الجماعة. هذا هو السنة في الفجر، التغليس، تغليس بها، وتقدم في ذلك من الفضل. فالسنة التغليس بها، لكن بعدها تحقق الفجر، بعد وضوح الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح أسفروا بالفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفتر منها حين يهي الرجل جليسة. فالسنة التغليس بها، لكن بعد التحقق من طلوع الفجر واتضاحه. وكان يحضر ذلك نساء من المؤمنات متلفعات من موطئهن لا يرهن من الغلس، كما قالت عائشة رضي الله عنها. فالسنة الفجر التغليس، لكن بعد التحقق من طلوع الفجر ووضوحه. نعم. وللبخاري: لا يعرف بعضهن بعضا. وعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر. رواه أبو داود. وعن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. وهذا كما تقدم يدل على أنه استمر على التغليس، واسفر بها بعض الأحيان للإيضاح، ثم استمر على التغليس عليه الصلاة والسلام، وهو اختلاط ضوء الصبح بظلمة الليل، هذا هو التغليس. وفي رواية أنهم سحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، فقال له بعض السائلين: يا زيد، كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. في اللفظ الآخر: بين الأذان والسحور قدر 50 آية. فالسنة التغليس، هذا هو الذي استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد التحقق من طلوع الفجر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتحقق من طلوع الفجر، وألا تصلى بخطر، بل لابد من تحقق الفجر. ولهذا قال اصبحوا الصبح اصبحوا بالفجر. نعم. وعن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال قدر 50 آية. متفق عليه. وعن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. رواه 5. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. في رواية كما تقدم قدر 50 آية بين الأذان والسحور، وفي رواية بين السحور والصلاة. وقدر 50 آية بالترتيل لها وقت، تحتاج إلى وقت ربع ساعة تقريبا. فالمقصود أن الآيات تختلف في الطول والقصر والترتيل، والمقصود من هذا كله العناية بعدم التأخير، وأن يكون أن تكون الصلاة في أول وقتها لكن بعد التأكد من طلوع الفجر وضوحه، كما قال أسفروا بالفجر أصبحوا بالصبح. ويقول أبو بزر رضي الله عنه في الصحيحين كان الرسول ينفجر من الفجر حين يعرف الرجل جليسه، والمساجد ليس فيها مصابيح ليس فيها سرج، فحين يعرف الرجل جليسه تحت السقف يدل على اتضاح الصبح وانتشاره. نعم. وعلي بن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. متفق عليه. ولمسلم قبل وقتها بغلس. ولأحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله فقدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة وتعشى بينهما، ثم صلى حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، لا يقدم الناس جمعا حتى يؤتموا وصلاة الفجر هذه الساعة. وعن أبي الربيع قال كنت مع ابن عمر فقلت له إني أصلي معك، ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي، ثم أحيانا تسفر. قال كذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. رواه أحمد. وعن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فقال يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تمل لهم، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا. رواه الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة، وأخرجه بقي ابن مخلد في مسنده المصنف. هذه الصلوات السنة فيها مراعاة أوقاتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الفجر في عرفة والمغرب والعشاء. النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء جمعا لما وصل إلى مزدلفة ولم يصلي بينهما شيء. ومعاذ المسعود رضي الله عنه لما حج في بعض حجاته وصار قدم جمعا متأخرا صلى المغرب ثم تعشى بعدها وصلى العشاء لأنها في وقت العشاء، ولكن الأفضل خلاف ذلك، الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه صلىهما جميعا ولم يصلي بينهما شيء ولم يتعشى بينهما، هذا هو الأفضل. إذا وصل إلى مزدلفة فالسنة يبادر بصلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، المغرب 3 والعشاء 2. أما الفجر فإنه يبكر بها في جمع أكثر من تبكيره بها في بقية الصلوات، لأنه صلى الله عليه وسلم لما اتضح الفجر صلى الفجر في مزدلفة، فدل على أن في المدينة يتأخر بعض الشيء حتى يتضح الفجر وحتى يتلاحق الناس، لكن في مزدلفة بكر بها بعد طلوع الفجر قبل ميقاتها، يعني قبل ميقات المعتاد في المدينة، فدل على أن السنة للحجاج أن يبكر بالفجر في مزدلفة حتى يتسع لهم وقت الذكر بعد صلاة الفجر في المشعر الحرام، ثم ينصرفون إلى منى قبل طلوع الشمس خلافا للجاهلية، كان أهل الجاهلية لا ينصرفون حتى تطلع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضوا من مزدلفة بعدما اتضح النهار وبعدما أسفروا قبل طلوع الشمس، وصلى الفجر مبكرا بها بعدما طلع الفجر عليه الصلاة والسلام. إذن سماحة الشيخ حفظكم الله، الإسفار متى يحصل؟ الإسفار بعدما ينشق الفجر ويتضح في في في بلد، وإذا كان هناك غيمة وما يتضح الماء المسجد فالساعة يعتني بالساعة لا يعجل، مثل ما هنا الآن الفجر 25 دقيقة تقريبا فيها ساعة حتى يتضح الفجر، المقصود لا يعجل بعد هذا الفجر حتى ينشق الصبح ويتضح، كما قال الصحابة كان ينفث من الفجر في المدينة حين يعرف الرجل وجليسه، والأوقاف هنا رتبوا 25 دقيقة للفجر حتى يتضح الفجر. نعم. إذا حفظكم الله، في صلاة الصبح ما مقدار القراءة يا شيخ؟ يتوسط مثل قراءة القاف والطلوع والذاريات ونحوها. نعم. هل يشق على الناس من طوال المفصل؟ طيب يا شيخ، هل ورد قراءة سورة الروم يا شيخ؟ ما أذكر، ما للنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه صلى مرة من المؤمنون. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم صلى الله عليه وسلم. يعتقد بعض العامة يا شيخ أن المطلوب هو قراءة سجدة في فجر الجمعة من أي سورة؟ لا لا، السنة ألف لام من تنزيل، لا في أي سورة، السنة قراءة ألف لام لما فيها من العظة والذكرى. الله أكبر. لا يخفى على سماحتكم حفظكم الله قصر الليل في الصيف، فهل ترون للأئمة أن يؤخروا إقامة الصلاة ويقصروا القراءة يا شيخ؟ السنة في هذا أن لا يعجلوا. طيب. لكن لا يؤخروا تأخير يضر على الناس ويشق على الناس ويحبسهم في المسجد، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إذا اتضح الصبح صلى الناس، كان صلى الله عليه وسلم لا يشق على الناس ويقول إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليخفف، فيصلي به مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. التخفيف فسرها النبي بفعله عليه الصلاة والسلام، أفعل النبي تخفيف عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله. التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والصلاة كما صلى، هذا هو التخفيف. حفظكم الله، بعض المساجد يا شيخ يؤخرون صلاة الفجر كثيرا فيأتيه الناس من كل مكان وقد استحسنوا هذا التأخير، لعل لكم توجيه؟ لا، خير الأمور أوسعها، تأخير زائد لا، لكن تأخير يناسب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتضح الصبح حتى يتضح الصبح ويتلاحق الناس، ما تأخير من الحاضرين المبكرين ويؤذيهم، يكون جمع بين المصلحة، لا يؤذي الحاضرين المبكرين ولا يعجل يفوت الناس الصلاة، لكن يتأنى بعد الأذان 25 دقيقة إلى نصف الساعة، هذا لا بأس به. تخلف كثير من الناس يا شيخ عن صلاة الفجر، باب ومن العلاج؟ هذا تشبه بالمنافقين، وأسبابه الغالب أسبابه السهر، السمر بعد العشاء والتأخر في النوم، هذا هو الغالب أسباب ينام عن الفجر، يتأخر فإذا جاء الفجر فإذا هو ميت، نسأل الله السلامة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها، ووجوب المحافظة على الوقت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، رواه الجماعة. وللبخاري: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه، والسجدة هنا الركعة. وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فماذا تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. وفي رواية: فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل. وفي أخرى: فإن أدركتك يعني الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ قال: نعم إن شئت. رواه أبو داود وأحمد بنحوه وفي لفظه: واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. هذه الأحاديث كلها تدل على أن المؤمن يراعي الوقت ويحرص على الوقت ولا يتساهل، فلو أدرك قدر ركعة صلى، لا يقول أمهل حتى تغيب الشمس. فلو شغل عن الصلاة بنوم أو غيره ثم أدرك آخر الوقت صلى الركعة ولو عند غروب الشمس الفريضة، ويقول أدركها فيتم الصلاة. وإذا كان شغله عنها نوم أو نسيان فلا حرج عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما إذا كان عامدا فعليه التوبة إلى الله عز وجل، ويكون مدركا لها إذا أدرك ركعة، يكون مدركا للوقت، وإن فات الوقت قضاها بعد الوقت. فالحاصل أن الواجب على المسلم أن يعتني بالوقت ويحرص على الوقت، فإذا أدرك جزءا منه فقد أدركه أكثر من الوقت كالعصر والصبح، وليس له التساهل. أحسن الله إليكم. إذا قام الإنسان ولم يبقى على خروج الشمس إلا قليل، فهل يبدأ بالفريضة أم يبدأ بالراتبة؟ لا معلوم، صلي بالنافلة مثلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما نام عن الصلاة صلى الراتبة ثم صلى الفريضة عليه الصلاة والسلام، يعني معلوم بالنوم أو النسيان. نعم. ما معنى يا شيخ فقد أدرك الصلاة؟ أدرك الوقت في الوقت. يعني المتنفل سماحة الشيخ قبل إقامة الصلاة هل يقطعها إذا أقيمت الصلاة؟ إذا أقيمت يقطعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا كبر ثم أقيمت الصلاة يقطعها، أو صلى ركعة يقطعها. أما إذا كان في أخيها قد صلى الركوع الثاني كملها، ما بقي شيء إلا يسير. للعصر وقتان سماحة الشيخ، وقت جواز ووقت ضرورة، وضحوا لنا ذلك. الضرورة هي أصفرت الشمس، وما قبله وقت الاختيار عند ارتفاع الشمس، إذا أصفرت فهذا وقت الضرورة الذي لا يجوز التأخير إليه. إذا صلى الرجل خلف إمام ووجده في التشهد فسمع إقامة لأحد المساجد، فهل يقلبها نفلا ويأتي بركعتين ثم يركض إلى المسجد الآخر؟ لا، يتم في محله الذي صلى فيه والحمد لله. ومتى يسوق قلب الفريضة نافلة يا شيخ؟ لو كان يصلي بشرعة في الصلاة ثم جاء جماعة شرع له يقطعها أو يجعلها نافلة ركعتين ثم يصلي مع الجماعة، إذا كان مسبوق فاتته الصلاة ثم كبر وحده ثم جاءت جماعة شرع له أن يجعلها نافلة أو يقطعها ويصلي مع الناس. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذا الدرس الطيب المبارك سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا في هذا الدرس الطيب المبارك. شكرا لحضراتكم أنتم. إلى الملتقى إن شاء الله. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم بن صالح المقرن.